الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا المجلس الخامس من مجالس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والموافق اليوم السبت 25 من شهر الله المحرم عام 1437. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه وهدايته، وأن يمنحنا وإياكم التوفيق والإخلاص في القول والعمل. نسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا في أعمالنا وأقوالنا ونياتنا، وأن يجعل كل ما نقدمه ونقوم به في هذه الدنيا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين. وكنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل دعوى نبوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى. هنا يقول كل دعوى نبوة، كل من ألفاظ العموم، فهو شامل لكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف عن مثل هذا: إنه غي وهوى. فكل من ادعى النبوة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب غي، هذا أولا، وثانيا هو صاحب هوى. المؤلف هنا يصفه بهذين الوصفين: الوصف الأول الغي، والوصف الثاني الهوى. فما هو الغي؟ الغي هو الجهل، الغي هو الجهل الصادر عن اعتقاد فاسد، الجهل الصادر عن الاعتقاد الفاسد. فصاحبه جمع بين الضلال والاعتقاد الفاسد، جمع بين الضلال والاعتقاد الفاسد. أما الوصف الثاني الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أنه صاحب هوى، فهو متبع لهواه وما تشتهيه نفسه وتميل إليه. الهوى مأخوذ من هوى يهوي، لأن الهوى يهوي بصاحبه في واد سحيق. فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدعواه هذه لا تخرج عن هذين الوصفين الذين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: الوصف الأول الغي الذي هو الجهل عن اعتقاد فاسد، والوصف الثاني الهوى. الهوى فلا بد أن يكون صاحب هوى، لا بد أن يكون صاحب هوى. ولما هذا؟ لأنه مكذب بكلام الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو مكذب القرآن. وقد جاء في الصحيحين من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبي وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي. قد يسأل سائل منكم ويقول إنه جاء في هذا الحديث تحديد بهذا العدد 30، فهل لم يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 30؟ واضح السؤال؟ حديث فيه ذكر العدد 30، ما ادعى النبوة بعد النبي إلا 30؟ نعم تفضل. نعم، يعني هذا الجواب أشار إليه بعض أهل العلم أنه رؤوس من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو بهذا العدد ممن يكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع. أما من ادعى النبي صلى الله عليه وسلم ممن ليس له شوكة وأتباع ولم يكن رأسا فهؤلاء كثير، هؤلاء كثير من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجد منهم من وجد، وإلى أيامنا هذه وما زالت دعوى النبوة في بعض هؤلاء الكذبة الفجرة. إذن لا يصح إيمان العبد حتى يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا امتراء أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وإن لم يؤمن بذلك ويعتقد هذا اعتقادا جازما فإنه لم يؤمن بكلام الله جل وعلا، لم يؤمن بالقرآن الذي دل على هذه الحقيقة، فهي حقيقة مسلمة نطق بها القرآن ونطقت بها سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، فهو رسول الثقلين بالحق والهدى وبالنور والضياء. الثقلان الجن والإنس، والمراد بهذا الكلام ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس، وهذا محل إجماع ما خالف فيه أحد، كما بين هذا الإمام ابن عبد البر والإمام ابن حزم وجماعة من أهل العلم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم موجهة لكل من الجن والإنس، والأدلة على عموم ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، العالمين شامل لعالم الجن وعالم الإنس، كل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو من هذا العالم، لكن خرج من ذلك الملائكة للأدلة الدالة على أنهم غير مكلفين. وقال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فهذه الآيات تدل على ماذا؟ تدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم موجهة للجن، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجه للإنس فهو أيضا موجه للجن، ولهذا هؤلاء أسلموا ومن الله تعالى عليهم بالهداية وخرجوا إلى قومهم منذرين داعين إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مراد من هنا؟ الجن والإنس، الجن والإنس. أما من السنة فالأدلة متضافرة متكاثرة والتي تدل على أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان للثقلين الجن والإنس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث جابر وغيره. والناس في الحديث بعثت إلى الناس كافة يدخل فيه على قول وعلى رأي الناس من الجن، فلفظة الناس على قول شاملة للجن وللإنس. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الجن والإنس. ما الذي يترتب على هذا التقرير وهذه الحقيقة؟ يترتب على ذلك أن كل من خالف ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستجب لدعوته فهو محاسب على ذلك، ومحاسب على ذلك سواء كان من الجن أو كان من الإنس. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: بالحق والهدى وبالنور والضياء، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه أوصاف ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، لكن أراد أن يصف أي شيء؟ أوصاف لماذا؟ نعم، أوصاف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهو هدى، وهو نور، وهو ضياء. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى على الصحيح المراد به العلم النافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالعلم النافع المبارك الذي فيه النجاة في الدنيا والآخرة. قال: ودين الحق، المراد بالدين الحق العمل الصالح، العمل الصالح الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصف الثالث قال: بالنور، بالنور. والوصف الرابع الضياء، بالنور والضياء، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة نور وضياء. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الشاهد في هذه الآية الكريمة نعم نورا، قال نورا يمشي به. أي نور؟ أي نور هذا النور؟ أي نور هذا النور؟ نور الإيمان واليقين الذي يستقر في قلب المؤمن، ومصدره كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى كما في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين النور والضياء؟ نجد القرآن في جملة من الآيات يفرق بين النور والضياء. فما هو الفرق بين النور والضياء؟ من يعرف الجواب؟ نعم إبراهيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ففرق بين واقع الشمس وواقع القمر، فالشمس ضياء والقمر نور. أيهما الأصل؟ أيهما الأصل؟ الشمس، ولهذا سماها ضياء لأنها اشتملت على نور يصدر حرارة، والقمر يقتبس نوره من الشمس. ولذلك سماه نورا، فهو يستفيد من الشمس ويقتبس من الشمس، فالأصل الشمس. وبهذا يقول بعض أهل العلم إن النور هو الذي لا حرارة فيه، أما الضياء فإنه نور مع حرارة. فالمقصود التفريق بين النور والضياء، ولا شك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التشريعات كلها خير وبركة ونجاة، ولكن ليست على درجة واحدة. ففي هذا الدين الإسلامي ما هو من الفرائض وما هو من الواجبات والمستحبات وما سوى ذلك، فهي ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الأعمال الفرائض، وذلك في الحديث القدسي. من يعرف الحديث القدسي؟ نعم، ارفع صوتك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأحب الأعمال إلى الله جل وعز الفرائض. للأسف تجد بعض الناس يعتني بالنوافل ويهتم بها وهي عظيمة ومهمة، ومن توفيق الله أن يعتني الإنسان بها، لكن تجده قد فرط في الفرائض وأهمل. فمثلا يقوم بالنوافل ويؤدي الرواتب، لكن تجده في صلاة الفريضة في الفرائض تفوته الصلاة، تفوته الفريضة، أو لا يأتي إلا آخر الناس، ولا يحمل هم الفرائض. والواجب أن تكون الفرائض هي محل الهم الأول، تكون محل الأولوية، ثم بعد ذلك يأتي ما كان بالدرجة الثانية والدرجة الثالثة وهكذا. المقصود التفريق بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفرائض والنوافل والرواتب وما سوى ذلك، هذه ليست على درجة واحدة. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى نبه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنور وجاء بالضياء. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك دلف إلى مسألة من المسائل الكبرى، مسألة وقضية من قضايا العقيدة الكبرى، بل قد لا تجد مؤلفا من مؤلفات العقيدة إلا تتحدث عن هذه القضية الكبرى. ارجع إلى كتب العقيدة واحدا واحدا، كتب أهل السنة أقصد، لا تجد كتابا من هذه الكتب التي ألفت في العقيدة إلا وتتحدث عن هذه القضية. فما هي هذه القضية؟ نعم. وأن القرآن كلام الله تعالى. هذا الأمر الذي تحدث عنه المؤلف وهذه القضية والتقرير في هذا الموضع هو من أعظم ما جاء في العقيدة الطحوية. كل ما جاء فيها عظيم وحق وصحيح، لكن هذا من أعظمها، بيان أن القرآن كلام الله عز وجل، أنه كلام رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، صفة الكلام، وهي صفة من صفات الله التي أثبتها أهل السنة والجماعة، وفارقوا في إثبات هذه الصفة الطوائف المبتدعة الذين نفوا هذه الصفة. ولهذا قال أهل العلم إن هذه المسألة من أصول العقيدة. وماذا يقصدون إذا قالوا إن المسألة من أصول العقيدة؟ ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ لماذا ينبهون على بعض القضايا أنها أصل من أصول العقيدة، مثل هذه المسألة التي معنا؟ يقصدون بذلك ماذا؟ أن الذي يخالف في هذا الأصل مخالف لأصول الدين، أن الذي يخالف في أصل من هذه الأصول هو في حقيقته مخالف لأصول الإسلام. فمثلا الذي يخالف في هذا الأصل الذي يتحدث عنه المؤلف نسبة الكلام لله جل وعز في حقيقته ماذا؟ نعم، هو في حقيقة مكذب القرآن، هو في حقيقة مكذب القرآن. تجد العلماء يفرقون بين قضايا العقيدة، فليست كل قضايا العقيدة من قضايا الأصول، لكن إذا رأيت أهل العلم ينصون على مسألة أنها من أصول العقيدة فاعلم أن وراءها أسرار، ويقصدون بذلك أشياء كبيرة، منها هذا الذي معنا الآن، أن الذي يخالف في أصل من هذه الأصول هو في حقيقته مكذب لأصل من أصول الإسلام الكبرى. ولذلك توارد العلماء سلفا وخلفا على إثبات هذه الصفة لله جل وعز، صفة الكلام، لم يخالف في هذا أحد من أهل السنة، إنما الذي خالف في هذه المسألة أهل البدع. ولهذا قال شيخ الإسلام، لعلكم تذكرون الذي مر علينا في شرح في العقيدة الواسطية، قال: ما نصه رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه ورسله الإيمان بأن القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، منه بدا وإليه يعود. ونلاحظ هنا أيها الأحبة أن العلماء طريقتهم واحدة. لاحظوا الكلام الذي يذكره اللي ذكره شيخ الإسلام في الوسطية هو الكلام الذي ذكره الطحاوي، وانظر أيضا في بقية من كتب في العقائد، عقيدة واحدة وصافية واضحة وناصعة، لا إشكال فيها ولا غبش ولا دخل ولا اختلاف، لأنها مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يختلف العلماء في هذه العقيدة. نعم، هناك بعض المسائل في العقيدة ليست من الأصول، قد يختلف العلماء فيها والأمر فيها واسع. تذكرون أمثلة من مسائل العقيدة التي ليست من الأصول والخلاف فيها واسع، بمعنى أن من خالف في هذه المسائل فلا يؤثم ولا يبدع. مثل ماذا؟ نعم تفضل. إيه قصدك، يعني هم لا يخالفون في إثبات عذاب القبر، لكن تقصد أنهم اختلفوا في مسألة أنه يقع على الروح أو البدن، هذا اللي تقصد. أما هم فلا يختلفون أن في إثبات عذاب القبر. وأيضا من الأمثلة البان، يعني هذا في أول الأمر، والتفضيل هذا في مسألة ماذا؟ وبينا الفرق في شرح الواسطية أن مسألة التفضيل بين علي وبين عثمان هي في مسألة الفضل لا في مسألة الخلافة. فمسألة الخلافة يتفق أهل العلم كما اتفق الصحابة من قبل على أن عثمان هو المقدم، على أن عثمان هو المقدم، لأن من لم يقل بهذا فكأنه يزري بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه محل إجماع، فهو خالف إجماع الصحابة. لكن في أول الأمر وقع خلاف في مسألة أيهم أفضل، أيهم المقدم في الفضل، علي أو عثمان، والصواب أن المقدم عثمان رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا استقر أهل السنة والجماعة فيما بعد، وقع خلاف في أول الأمر لكن استقر الأمر بعد ذلك على تفضيل عثمان رضي الله تعالى عنه على علي بن أبي طالب، فعليه كافة أهل العلم بعد ذلك، يعني سلفا وخلفا، على تفضيل عثمان رضي الله تعالى عنه على علي في مسألة الخلافة وفي مسألة الأفضلية. على كل حال هناك أمثلة كثيرة يعني في هذا الصدد بمسائل في العقيدة ليست من مسائل الأصول. لعل من الأمثلة أيضا في هذا ما ذكره العلم. نعم، إيش مسألة الفناء؟ مسألة فناء النار، نعم، يعني ليست من أصول المسائل، ووقع يعني كلام أهل السنة في ذلك. نعم أسامة، أحسنت. حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم للسماء، هل رأى ربه رؤية عين أو رآه بقلبه؟ اختلف الصحابة، وإن كان الجمهور كما نبه شيخ الإسلام سائر أهل العلم بعد ذلك على أنه ما رأى ربه رؤيا عين، وأكثر أهل العلم على هذا، لكن وقع خلاف في هذا، ولهذا قال العلماء إن هذه المسألة ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، فهي ليست من مسائل الأصول. إذن يا طالب العلم انتبه، لابد تفرق في مسائل العقيدة بين مسائل الأصول وغير مسائل الأصول، لأن الأولى المسائل الأولى التي من الأصول هذه مما يبدع فيها المخالف، بينما المسائل الأخرى التي ليست من أصول العقيدة هذه من المسائل التي لا يبدع فيها المخالف. مسألة أن القرآن كلام الله تعالى، أهل السنة يثبتون ذلك، ومن خالف في هذا يبدع ولا ما يبدع؟ يبدع، لأنها من أصول العقيدة، من أصول العقيدة، فلا يجوز لأحد أن يخالف في ذلك، بل قال أهل العلم إن الذي يخالف في هذه المسألة فمخالفته تلك عنوان على انحراف العقيدة، عنوان على انحراف العقيدة، يعني علامة، علامة ميزة، إذا الإنسان خالف في هذه المسألة فهو مبتدع، وعلامة على أن وراء هذا طوام ومصائب وفتن. ولهذا لا تجد أحدا من أهل السنة كتب في العقيدة إلا لابد أن يبين هذه المسألة وينص عليها. ولهذا حصل امتحان كبير، حصل امتحان كبير للعلماء والقضاة من قبل، بل امتحن العامة بهذه المسألة ومسألة القرآن عموما، وهل القرآن يعني مخلوق أو غير مخلوق. ومعروف ما جرى للإمام أحمد رحمه الله تعالى بسبب ذلك، فإنه ثبت رحمه الله في هذه المسألة ثبات الجبال الرواسي، ونصر الله تعالى به الدين، وعز به الأمة، ورفع الله تعالى به الحق، وأوذي في الله أذى عظيما، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبته وأعانه وسدده ووفقه، وكان وراءه أمة من البشر ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد، فثبته الله وحفظه ولم يقل إلا الحق، وسجن أو جلد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأوذي كثيرا، لكن الله سبحانه وتعالى نصر بثباته الإسلام والمسلمين، ولهذا استحق اللقب العظيم، لقب إمام أهل السنة والجماعة، وحق له ذلك، فهو أحق الناس وأجدر الناس بهذا الوصف العظيم، إمام أهل السنة والجماعة، لأنه ثبت وقال بالحرف الواحد والنص، ولم يواري في ذلك، ولم يماري، ولم يتشكك، ولم يجامل، قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هكذا منزل غير مخلوق. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا الكلام الذي معنا أن يبين أهمية هذه المسألة. هل تعرفون حجة المبتدعة الذين قالوا إن القرآن مخلوق؟ هل تعرفون حجتهم؟ نعم، تفضل أبو الحارث. أحسنت، يعني هذا من الأدلة التي استدلوا بها أن جعلناه قرآن، يعني الجعل يأتي في اللغة العربية على وجهين، منها أن يكون الجعل بمعنى الخلق، قالوا المراد الخلق هنا، واستدلوا أيضا بقول الله جل وعز الله خالق كل شيء، قالوا الله خالق كل شيء، فمعنى الآية على زعمهم الباطل أن القرآن شيء، إذن هو مخلوق، الدليل القرآن، الله خالق كل شيء، فقالوا إن القرآن داخل في هذا العموم، لكنه كذب وافتراء، لأن كل، لفظة كل تفيد العموم لكن حسب الموضع الذي وردت فيه، فمن خلال الموضع والسياق الذي جاءت فيه نستطيع أن نقول أنها تثبت العموم أو لا تثبت العموم. فإفادة كل للعموم ليست مطلقة مجردة عن السياق الذي وردت فيه، فلا بد من النظر في السياق الذي وردت فيه. وأنا أبين لكم أكثر وأكثر، أبين لكم أكثر وأكثر لتكون المسألة من الوضوح بمكان. أنتم تحفظون قول الله جل وعز: تدمر كل شيء بأمر ربها. هذه الآية في أي سورة جاءت؟ نعم، في سورة الأحقاف. وفي أي سياق ذكر الريح التي أرسلها الله تعالى على عاد؟ قال: تدمر كل شيء. فهل هذه الريح دمرت المساكن ودمرت الأرض؟ ولو قلنا بالعموم لقلنا أن هذه الرياح ما أبقت شيئا، حتى الأرض دمرتها. لكن المراد بقوله جل وعز تدمر كل شيء يعني تدمر ما كان على وجه الأرض مما يمكن أن تدمره الرياح من البشر وغيرهم. أما الأرض فبقيت، الأرض بقيت ما دمرت. فدل ذلك على أن كل تفيد العموم بحسب السياق الذي وردت فيه. حسب السياق هو الذي يفيد العموم أو لا يفيد العموم. المقصود أنها لا تفيد العموم المطلق، لا تفيد العموم المطلق في كل موضع، بل هذا حسب السياق. ومقتضى هذا، مقتضى هذا القول الباطل الذي قال به المبتدعة عن القرآن، حيث قالوا إن القرآن مخلوق، مقتضى هذا أن جميع الصفات، جميع الصفات تقبل هذا الكلام، ويمكن أن يقال فيها نفس الكلام فتكون مخلوقة وداخلة في قول الله جل وعز: الله خالق كل شيء. فالذين ضلوا في هذه الصفة سيقودهم هذا الضلال إلى تحريف بقية الصفات، وهذا الذي جرى. ولذلك ضلوا في عموم الصفات، ضلوا في عموم الصفات. المقصود أيها الإخوة أن القرآن كلام الله حقيقة، وأن هذا هو مذهب السنة والجماعة، هذا المذهب الحق الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة، ودل عليه الإجماع، إجماع سلف هذه الأمة. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: منه بدا بلا كيفية قولا. نعم، وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله تعالى منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم. يعني خلاصة ما سبق ومر علينا ما يلي: أولا أن القرآن كلام الله كما تبين، اثنين أن القرآن ليس بمخلوق. فلا يكفي، ما يكفي ترى، انتبه، أن تقول أن القرآن كلام الله وتكتفي بذلك، لا بد أن تقول القرآن كلام الله، اثنين أنه ليس بمخلوق، أنه ليس بمخلوق، لأنه وجد من أهل من المبتدع من قال القرآن كلام الله، لكنه لا يقول ليس بمخلوق. فيجب أن تقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وثالثا أن من زعم أن القرآن، أن القرآن مخلوق، فهو مكذب بالقرآن، ضال مبتدع، وهذه البدعة بدعة مكفرة، لأنها تشتمل على التكذيب بالقرآن، تشتمل على التكذيب بالقرآن. الكلام صفة ذاتية أو فعلية؟ صفة ذاتية فعلية، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كما سبق، وإنكار ذلك يقتضي القدح في الإيمان، إنكار ذلك يقتضي القدح في الإيمان. فإن الإيمان بالرسالة، برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، من لوازمه أن تؤمن بالقول الذي أرسل، الذي أرسل به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يستقيم الإيمان إلا إذا استقام هذا الأمر. والأصل، الأصل أنه إذا قيل القرآن، المؤلف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ يقول: وأن القرآن كلام الله. الأصل أن القرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله على نبي من أنبياء، هذا الأصل. فيطلق القرآن على القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلق على كل ما قرئ مما أنزل على بقية الأنبياء، لكن أصبح هذا مصطلحا شائعا مشهورا يعرف به كتاب الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الإسلام، الإسلام هذا المصطلح أصبح سمة مشهورة وعلامة بارزة على الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل الإسلام فالمراد الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الإسلام كذلك يطلق على ما جاء به الأنبياء من قبل، لأن معنى الإسلام بالاصطلاح العام الاستسلام، معنى الإسلام يعني الاستسلام والانقياد لله تعالى بالطاعة والبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقول المؤلف رحمه الله: منه بدأ بلا كيفية قولا، قال منه بدأ بلا كيفية قولا. هذه الجملة التي أوردها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إنما أوردها هنا لاستعمال طائفة من أئمة السنة والحديث والأثر، فإنهم يعبرون بهذا التعبير، يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. وعبر بمثل هذا الشيخ الإسلام كما ذكرنا لكم سابقا. فالعلماء كلهم متضافرون متواردون على التعبير بهذا، لكنهم يختلفون في بعض الكلمات والجزئيات. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى عن القرآن: منه بدا بلا كيفية قولا. أراد أن يبين أن ابتداء القرآن كان من الله جل وعلا. من هنا ما نوعها؟ لابتداء الغاية، من لابتداء الغاية. الهاء هنا الضمير أين يعود؟ أين يعود؟ يعود إلى الرب، يعود إلى الرب جل وعلا. فالقرآن إنما هو من الله، منه بدأ. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال سبحانه وتعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقوله بدأ هكذا بلا همس، ويصح أن تكون بالهمس، بدأ، بدأ وبدأ. بلا كيفية قولا، يعني لم يبتدئ منه معنى فقط كما قاله بعض المبتدع، بل ابتدى منه قولا، فهو سبحانه وتعالى الذي تكلم به، هو الذي تكلم به. طيب، قال بلا كيفية، قال بلا كيفية، ماذا يقصد المؤلف رحمه الله بقوله بلا كيفية؟ يعني القرآن تكلم الله تعالى به من غير أن نعرف هذه الكيفية، مثل ما قلنا في بقية الصفات. الصفات لها كيفية لكن نجهل هذه الكيفيات. كذلك هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، هذا نؤمن به وله كيفية، ولكن لا نطلع على هذه الكيفية ولا ندرك كنها هذه الكيفية. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل عن ماذا؟ عن الاستواء. بما أجاب رحمه الله؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. مجهول لمن؟ مجهول بالنسبة لنا، ليس معنى هذا أنه لا كيفية، ولذلك قال: الكيف مجهول، في كيفية لكن نجهل هذه الكيفية لضعف عقولنا وقصرنا. فهذا الذي أراد أن يشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا حينما قال رحمه الله تعالى: منه بدا بلا كيفية قولا. بلا كيفية قولا، كما يقال مثل هذا في بقية الصفات. وأنزله على رسوله وحيا، أنزله على رسوله وحيا، يعني أنزله على صفة الوحي. والوحي اصطلاحا عند أهل السنة والجماعة إعلام النبي بشيء، إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. جاء في القرآن بيان أقسام الوحي كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه المرتبة الأولى، أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب، هذه المرتبة الثانية، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه المرتبة الثالثة. فأقسام الوحي ثلاثة: القسم الأول كما يقول بعض أهل العلم الإعلام السريع، وهذا لا يختص بالأنبياء بل يكون للأنبياء ولغير الأنبياء. قال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وقال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل. فهذا كله يدخل في القسم الأول. القسم الثاني وهو ما خص الله تعالى به موسى عليه السلام التكليم من وراء حجاب، فهذا من خصائص موسى كما أشار إلى هذا القرآن، ذلك في قول الله جل وعز: وكلم الله موسى تكليما. القسم الثالث العام لجميع الرسل ولا يكون إلا لهم، وهو أن يرسل الله تعالى إليهم رسولا وهو جبريل. والأصل أن الرسول الذي يبلغ القرآن ووحي رب العالمين لهؤلاء الرسل هو جبريل، فهو المكلف بهذه الوظيفة، شرفه الله تعالى بهذه الوظيفة تبليغ الوحي، وأنزله على رسوله وحيا، يعني أرسل به جبريل عليه السلام الذي وصفه القرآن بأوصاف. قال تعالى: علمه شديد القوى. وقال سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني آمن بهذا أهل الإيمان. الضمير أين يعود؟ آمنوا بماذا؟ القرآن. صدق القرآن المؤمنون، أو صدق بالقرآن المؤمنون. قال حقا، فهذا التصديق إنما هو على الحقيقة، ليس الدعوة، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل صدقوه حقا كما أراد الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكد المؤلف رحمه الله على هذه القضية بالكلام الذي بعده. ماذا قال؟ وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، حقيقة مسلمة لا يمترون فيها ولا يترددون ولا يشكون ولا يتوقفون، يقين وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. وهذا فيه رد على بعض الطوائف الضالة، أراد بهذه الجملة أن يرد على بعض الطوائف الضالة التي قالت عن القرآن إنه عبارة عن كلام الله، قالوا إنه عبارة عن كلام الله، وبعضهم قالوا إنه حكاية عن كلام الله. وهذا ما حكمه؟ هل هذا مذهب السنة والجماعة؟ مذهب السنة والجماعة يعتقدون أن الله تكلم به على الحقيقة، لكن هؤلاء قالوا إنه عبارة عن كلام الله، وبعضهم قال إنه حكاية عن كلام الله. المقصود أن المؤلف رحمه الله أراد بهذه العبارة التي معنا الآن أن يرد على هؤلاء المبتدعة الذين قالوا ما قالوا عن القرآن، ولم يقولوا كما قال أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن. ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ليؤكد على قضية القرآن. اقرأ. ليس بمخلوق ككلام البرية. لاحظوا تأكيد والتبين والتوضيح، ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام وصفة من صفاته، ليس بمخلوق ككلام البشر، ككلام الخلق، فإن كلام الخلق مخلوق، حتى وإن تكلموا بالقرآن، حتى لو تكلم لو قرأوا القرآن. واضح السؤال؟ إذا قرأ الإنسان القرآن فهل نقول إنه هذا مخلوق؟ هذا في تفصيل سبق معنا، هذا لابد فيه من التفصيل نهاية. الحركات، حركة النطق هذا مخلوق، حركة النطق هذا مخلوق، أليس كذلك؟ الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. إذن الحركة النطق هذا مخلوق، لكن الملفوظ الملفوظ المنطوق هو كلام الله، ليس بمخلوق، ويجب أن نعتقد هذا ونقول بهذا التفصيل، لأن مثل هذا الكلام موهم فيحتاج إلى بيان وإلى تفصيل. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. لماذا كفر؟ لأنه مكذب بالقرآن. تكذيب بالقرآن هذا لا شك أمره واضح وكفر، ولو كذب بحرف واحد من القرآن. المقصود أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين يعني هذه القضية ويجليها لتكون واضحة المعالم، فلا يبقى فيها غبش ولا إشكال. ولعلكم لاحظتم تأكيد المؤلف على هذه القضية حيث بينها أجمل بيان رحمه الله تعالى، ثم زاد على ذلك، زاد المؤلف على ذلك بيان عقوبة من خالف، بيان عقوبة من خالف وماذا يكون عليه. اقرأ. وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. سأصليه سقر، قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر. وسقر اسم من أسماء النار، أعوذ بالله من النار. إن هذا إلا قول البشر، من الذي قال هذا القول؟ الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن في أول الأمر، في أول الأمر سمع القرآن وأعجب بالقرآن وأثنى عليه ثناء عظيما، وهو ممن له مقام في العرب وله منزلة في قريش، ولما أثنى هذا الثناء على القرآن انزعجت قريش وتذمرت من ذلك، وخافت أن يكون لكلامه صولات وجولات وأثر بالغ على الناس، فما كان منهم إلا أن تكلموا معه وحاجوه على ما قال، وقالوا له أنت سيد قريش، وأثنوا عليه وأعطوه من الألقاب ما أعطوا لكي يرجع عما قال، فرجع عما قال وقال هذا القول إن هذا إلا قول البشر. فجاء الوعيد على هذا القول، سأصليه سقر، جاء الوعيد عليه بعدما قال هذا القول، ذلك بقول الله جل وعز سأصليه سقر، لأنه كذب بكلام الله تعالى. وأضاف هذا الوحي، أضاف القرآن إلى من؟ إلى النبي، هو يقصد النبي، إن هذا إلا قول البشر، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف علمنا وأيقنا، علمنا وأيقنا أنه قول خارق البشر ولا يشبه قول البشر. وهذا من الإعجاز أن كلام الله تعالى لا يمكن أن يشبه كلام البشر، فهو كلام معجز. ولذلك تحدى الله سبحانه وتعالى الثقلين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو بعشر سور، أو بعشر سور من القرآن، أو بسورة من مثله. قال سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تظاهروا وتعاونوا وتكاتفوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة، كان التحدي أولا أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، ثم جاء التحدي أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، ثم جاء التحدي أن يأتوا بسورة واحدة تماثل ولو أقصر سورة من القرآن لكن عجزوا. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى مسألة القرآن وأنه كلام الله حقيقة ومنه بدأ، أراد رحمه الله تعالى أن يبين أنه ليس الكلام كالكلام، ليس الكلام كالكلام، فالإنسان يتكلم موصوف بالكلام، والله سبحانه وتعالى يتكلم موصوف بالكلام، لكن ليس الكلام كالكلام كما يقال في بقية الصفات. ألسنا نقول لله سمع؟ ألسنا نقول لله بصر؟ ألسنا نقول لله يد؟ وهكذا. فكذلك نقول كما نقول في هذه الأوصاف أنه ليست اليد كاليد وليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، نقول أيضا ليس الكلام كالكلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه مكذب بالقرآن، مكذب بأي آية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مكذب بقول الله جل وعز ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهناك كلمة جميلة للإمام نعيم ابن حماد رحمه الله تعالى، يحسن بطالب العلم أن يحفظها ويعيها، يقول من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذا بمثابة منهج، منهج هو منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه القضايا. ثم قال المؤلف: فمن أبصر هذا فعن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. فمن أبصر هذا اعتبر، من تأمل في هذه المسألة ونظر في النصوص الوارد فيها وقارن بين ما عليه أهل السنة والجماعة وما عليه أهل البدع والطوائف الضالة، فإنه تكون له العبرة والعظة في ذلك. ومن أعظم ما يكون أيها الإخوة إذا درس الإنسان هذه العقيدة وقارن بين منهج السنة والجماعة الذي امتن الله تعالى علينا به وبين مذهب بقية الطوائف الضلال، حمد الله على هذه النعمة وشكر الله أنه سبحانه وتعالى من عليه بالهداية. فالله هو الذي هداك، وهو الذي وفقك لمعرفة الحق في هذه القضايا الكبرى، هو الذي ألهمك، هو الذي سددك، هو الذي يسر لك الأسباب لتعرف الحق في هذه القضايا الكبرى التي ظل بسببها أقوام وأقوام. كم الذين حرموا الحق في هذه القضايا، كم الذين ظلوا ضلالا بعيدا في هذه القضايا، وامتن الله تعالى عليك بالهداية في معرفة الصواب والتزام العقيدة السليمة والصحيحة، هذه أعظم منه. فاشكر الله واعتبر. يقول المؤلف: فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر، أي كف وامتنع، سواء فيما يتعلق بصفة الكلام كما قال أهل البدع أو بقية الصفات وما قال أهل البدع حيث حرفوا فيها. فالموفق هو الذي ينزجر ويبتعد عن كل ما قال هؤلاء المبتدعة، ويعلم ويدرك حقيقة لا يمتري ولا يتردد ولا يشك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا سبق معنا مرارا وتكرارا أن هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بمثابة المنهج المستقيم في العقيدة وبمثابة الردود على جميع الطوائف المبتدعة الذين ضلوا في العقيدة. ولذلك قال أهل العلم في هذه الآية الرد على جميع الطوائف الذين ضلوا في هذه الأبواب: اللهم لك الحمد على نعمة الهداية، لك الحمد على ما أعطيتنا وهديتنا ووهبتنا، لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.